وضرب الله مثلا الرجلين وضرب الله مثلا أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب ولله غيب السماوات والأرض على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح الحاقة ما الحاقة وما الحاقة

والملك على أرجائها والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف جادانية في جنانية